منكر وفعله وفاعليه لارتكابه إياه. نعم. يقول: جماعة مسافرين وأرادوا أن يصلوا العصر، فنوى أحدهم الإتمام ولكن الإمام قصر الصلاة، فما حكم صلاة الذي نوى الإتمام وصلى قصرا مع الإمام؟ ما صلاه مع الإمام هو الصحيح. والإنسان في الحقيقة ليس مخير ينوي القصر أو الجمع أو الإتمام، السفر له أحكامه، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يحفظ عنه أنه جمع أنه أتم الصلاة في السفر مطلقا، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا شاب أعاني من سلس البول وخروج الريح باستمرار، مما يضطرني إلى كثرة الوضوء مع الاستحمام لكل فرض وتغيير ملابسي بالكامل والتأكد من نظافة الملابس، وبذلك أتأخر عن صلاة الجماعة لهذا السبب، وأحيانا أعيد الصلاة مرارا، فما الحكم؟ إن كان ما تقول أمرا مستمرا معك فهذا السلس يلزمك الوضوء عند دخول الوقت إذا أردت أن تدخل الصلاة، ثم لا يضرك ما خرج في هذه الأثناء، وتصلي مع النوافل التي تسبق هذه الفريضة والنوافل التابعة لها، ثم إذا حضر وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء والاستنجاء. ما كان من سلس البول فيكون معه استنجاء، وما كان بسبب استطلاق الريح فوضوء بلا استنجاء، وأما الاغتسال فلا حاجة إليه، وبإمكانك أن تضع ثلاث سراويل ما يتلقى ما يخرج من البول حتى إذا أردت الوضوء أزلت وتوضأت، وإن كان هذا غير لازم لكن حتى لا ينتشر ما يحصل من السلس. نعم. يقول: إذا مات المسلم وعليه ديون للناس كان يريد قضاءها ولم يتمكن حتى مات، هل يأثم على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الأمر يحتاج إلى نية صادقة، فمن استدان ونيته أن يقضي الدين وكان عازم على ذلك باذلا جهده، إن لم ييسر الله له قضاء الدين يسر له العفو منهم. نعم. ما حكم الصور على ملابس الأطفال؟ لا شك أنها تربية سيئة وتعويد لهم على إلف هذه الصور، وهذه ليست صور حبس الظل الجهاز، بل هذه الصور منشأة ومصنوعة فهي داخلة في التحريم. نعم. المرأة إذا سافرت مع غير محرم للضرورة هل عليها كفارة؟ الذنوب ليس كلها، ليس لكلها كفارة، بعضها إثم وعقابه في الآخرة، إلا أن وفق الإنسان للتوبة فمحى الله عنه ذلك الذنب. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى المرأة أن تسافر إلا مع محرم ذي محرم أو زوج، لكن لو سافرت إن كانت في حال ضرورة، والله يعلم أنها ضرورة، فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين، لا يكلف العباد ما لا يستطيعون تحمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما المهم أن تكون الضرورة ضرورة حقة. أما أن يقول الإنسان هذه ضرورة لأمور حاجية ونحوها فليس من حقه هو أن يكيف الشيء ليستبيح به ما منع. تقول السائلة: هل يجوز شرعا أن تعمل أمرا معينا من غير مشورة الأم، علما بأن هذا الأمر فيه إصلاح وهو صلة الأرحام والأقرباء الذين تقطعت الصلة بهم بسبب خلافات قديمة. الولد لا يلزمه أن لا يفعل خيرا إلا أن يشاور أباه أو أمه من ذكر أو أنثى، بل يفعل الخير ويحسن، فإن استطاع أن يجمع بين ذلك وبين إرضاء والديه فليفعل، وإن خشي غضبهما فليفعل الخير وليتجنب إخبارهما إذا كان ذلك يؤذيهما. نعم. ما حكم لبس العباءة على الكتف للمرأة؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس لبسة الرجل، وهذه حالات وأعراف حسب أعراف البلدان، فالبلد التي تكون النساء تلبس عباءاتهن على أكتافهن ولا تبدي هذه العباءات تقطيع جسد فلا حرج، والبلد الذي يكون الرجال لابسين عباءاتهم على أكتافهم والنساء على خلاف ذلك يدخل هذا الأمر في نهي المرأة أن تلبس لبسة الرجل أو تمشي مشية الرجل. نعم. يقول أحيانا أعطي بعض الأفراد دينا لكنه لا يسدد الدين ويماطل كثيرا ويرغمني على طلب الدين عدة مرات والإلحاح عليه، وأحيانا أفكر ألا أقضي حاجة لأحد، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تجتهد في قضاء الحاجات، فإن من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، وتصور أن الله لو شاء لجعلك أنت المحتاج في طلب قضاء حاجاتك، فإذا طلبت إليك حاجة ولم يكن عليك ضرر من قضائها فأقضها شكرا لله الذي من عليك بهذه القدرة. نعم. إذا تم ائتماني على مبلغ معين لفترة زمنية غير محددة ولظروف معينة تم الأخذ من هذا المبلغ والسداد بعد فترة معينة، هل يجوز ذلك شرعا وهل يجب إخبار صاحب الشأن؟ لا يجوز أن تستفيد مما جعل عندك أمانة لأحد إلا بإذنه. نعم. ما حكم تعطر المرأة عند خروجها من المنزل علما بأن المكان المقصود لا يوجد به رجال؟ إذا كانت حال خروجها لا تشم رائحتها ولا تمر في مكان تشم هذه الرائحة منها، فخرجت إلى أن وقفت في المكان الذي تريده لا تتعرض لمشام الرجال مطلقة فلا حرج عليها. هل نؤثم إذا لم نقلم الأظافر خلال 40 يوما؟ لا شك أن التوقيت الذي جاء في 40 يوم هو جاء في العانة، وأما الأظافر لا أعتقد أن أحدا يصبر أن تبقى 40 يوما، ماذا ستصل في امتدادها؟ ومن الفطرة تقليم الأظافر. نعم. إذا وصلنا مسجد قباء قبيل المغرب بدقائق فهل يجوز أن نصلي في هذا الوقت المكروه؟ إن دخلتم وكنتم ستنتهوا من صلاتكم انتهاء تاما قبل أن تكون الشمس على حد الأرض فلا حرج، وإلا إذا دخلتم تجولوا قليلا حتى تغرب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس حال غروبها تغرب بين قرني شيطان. نعم. هل صحيح أن تحية المسجد الحرام الطواف حول الكعبة؟ المسجد الحرام كالمساجد، من دخله إلا ما يطف فينبغي أن يصلي ركعتين قبل جلوسه. نعم. قرأ الإمام آية فيها سجدة وسجد فركعنا ولم نعلم، وعندما سلمنا البعض سجد للسهو والبعض لم يسجد، فما الحكم؟ إن كنتم ركعتم ثم لما رفع من السجدة وصلتم الصلاة معه وأتممتم صلاتكم فلا شيء عليكم إن شاء الله. نعم. يقول لأن هذه السجدة ليست ركنا من أركان هذه الفريضة، وإنما هي واجبة على المصلين لوجوب المتابعة، وجوب المتابعة لوجوب المتابعة على المأموم للإمام. فلما حصل غلط فظن أنه في سجوده ركع، فركع البعض، ثم تنبه لما رفع وعلم أنها لم تكن ركعة فواصل معه الصلاة فلا شيء عليه. نعم. تقول السائلة: نوت العمرة من المدينة المنورة، ولما خرجت من البيت نزلت عليها الدورة ومرت بالميقات وأحرمت وبقيت بمكة حتى طهرت واغتسلت ثم اعتمرت، هل فعلها صحيح؟ نعم، هذا هو الفعل المتعين. الحائض تحرم من الميقات الذي تمر به وتعمل ما يعمله من أحرم، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى، فإذا طهرت اغتسلت ثم جاءت إلى البيت طافت وسعت وقصرت وتكون بذلك أتمت عمرتها. نعم. بعت سيارة بالأقساط، هل الأقساط الشهرية فيها زكاة؟ وكذلك المبلغ المتبقي هل عليه زكاة؟ الدين الذي للإنسان على آخرين إذا كان مقداره نصابا فأكثر وكان على ملي لا يخشى تلفه فالزكاة فيه واجبة. نعم. هل جميع الأعمال في مكة تضاعف إلى 100,000 كالصلاة؟ الصلاة هي التي ثبت فيها هذا الخبر، وما عداها فهي تبع الإيمان مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 100، إلى 700، إلى أكثر من ذلك على حسب قوة إيمان الإنسان وإخلاصه. نعم. هل تبقى طاعة الحاكم واجبة إذا كفر؟ طاعة الحاكم فيما يحقق مصلحة الأمة واجبة، ولو لم يرضى بها الإنسان. ثم هذا الكفر يختلف الحال فيه، هل هو كفر بإنكار الإسلام وازدراءه، أو أنه كفر آخر. فإن الكفر كما هو الإيمان كما هو شعب، الإيمان 70 شعبة، من حازها كلها كان كامل الإيمان، والكفر كذلك درجات. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الطعن في الأنساب نوع من الكفر، إلى غير ذلك. فمن كفر وترك الإسلام ورأى أن الإسلام خرافة ولكنه حاكم للبلد، إذا كانت معصيته لا تؤثر في البلد سوءا ولا تسبب فوضى واضطرابا وشرا لا يلزم هذا الشيء الشخص، وإذا كانت تسبب فإن تحقيق الأمن للجماعة وتوفير الاستقرار للأمة أمر مطالب بها كل أحد من المسلمين. إذا أرادت المرأة إكمال الرضاع حولين كاملين فما هو الأفضل بالنسبة لها؟ هل استعمال حبوب منع الحمل أو العزل؟ لا شك أن العزل أقل خطرا، فإن العزل يترتب عليه إدخال مواد كيماوية للجسد، غاية ما فيه إراقة المادة المنوية خارج الرحم، فإذا تيسر ذلك فهو أقل خطرا بدون شك. نعم. يقول موظف: من الله علي بالهداية وحفظت القرآن وأتيحت لي فرصة مواصلة الدراسة حتى وصلت الجامعة، وطلبت من رئيس المباشر ومدير الإدارة على حضور المحاضرات، فأذنوا لي علما أن عدد المحاضرات أثناء الدوام محاضرة واحدة، وطبيعة عملي في الصباح وغيابي عن العمل لا يؤثر لوجود زميلي، وأيضا أحصل على مكافأة من الجامعة لشراء الكتب ومتطلبات الدراسة. السؤال: هل تكون دراستي صحيحة بالنسبة للعمل وأيضا المكافأة التي أحصل عليها؟ إذا لم يكن هذا العمل مخالفا لنظام الدولة وأن مثله يجاز فلا حرج عليك. إذا أردت شراء سيارة من البنك بالأقساط علما أنني أريد المبلغ وإنما السيارة هي السلعة الموصلة للمبلغ فقط، فما الحكم؟ هذا هو الذي يسميه أهل العلم التورق. يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ولم تكن مراده، وإنما أراد أن يحصل بسبب السلعة إلى نقد فيبيعها بأقل مما اشتراها به، هذا الذي يسميه العلماء التورق. وقول الجمهور أنه مباح وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم؟ لا يجوز المرور بين يدي من يصلي إلا في حال تعذر وجود ممر سواه. نعم. ما حكم من أتى بخادمته إلى العمرة وليس معها محرم؟ لا شك أن ذلك إثم، لكن إن كان إتيانه بها يوفر الصيانة أكثر مما لو تركها فيكون ارتكب مفسدة دفعا لمفسدة أكبر منها، فإن شاء الله لا حرج. نعم. نحن إخوة ندرس القرآن في دورة صيفية، فختم أحدنا القرآن فاجتمعنا جميعا نؤمن على دعائه بعد أن قرأ المعوذات والإخلاص ثم الفاتحة وأول سورة البقرة، فهل ذلك جائز؟ أما بهذا الترتيب فليس له أصل، وأما التأمين على دعائه بعد أن ختم القرآن وأتم حفظه فإن شاء الله أنه من الأعمال الصالحة. نعم. يقول أنا شاب لدي خبرة في مجال التكييف والتبريد، وعرضت علي شهادة مزورة للعمل بها في مصلحة حكومية كموظف، هل يجوز لي شراء هذه الشهادة والعمل بها؟ لا يجوز. يقول ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع وبعد التكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة؟ المصلي في حال الوقوف يضع كفه اليمنى على كف اليسرى وساعدها، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقف بعد الركوع يرسل يديه، فيشمل هذه الحالة تشمل الوقوف. ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع وقف وقوفا طويلا نحو من ركوعه، فيشمل ذلك الخبر الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام إذا وقف يصلي وضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى. نعم. كنا نطوف وزدنا شوطين جهلا، هل علينا شيء؟ لا شيء عليكم ما دام جهلا فلا شيء، وإلا فإنه لا يحل الإنسان يتعمد الزيادة في هذه العبادة بشوط وشوطين وكذا المسعى، كما لا يحل الإنسان أن يصلي خمس ركعات ويقول هذه ركعة لا مضرة فيها. نعم. من كان يريد طلب العلم الشرعي لكن أبوه لم يرخص له، هل يجوز له أن يطلب العلم بدون علم أبيه؟ أما إذا كان يطلب العلم في بلده ولا يسافر ويستطيع أن يجمع بين طلب العلم والاستجابة لأبيه في الثبات والبقاء فلا حرج، وأما إذا كان يريد السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن أراد الجهاد في سبيل الله أن يجاهد إلا بإذن الوالدين، سأل السائل قال أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال فيهما فجاهد. فإن كان المقصود بطلب العلم أن يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم، أي يتعلم كيف يؤدي العبادات، فهذا تعلم يجب على كل واحد. نعم. هل من نصيحة للذين يدخنون في ساحات الحرم؟ نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، فالدخان هذا مضر بالبدن ومضر بالجيب أيضا، لأنه مضيع للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن إضاعة المال، وهو من الخبائث، والله حل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتعلم السباحة مع النساء، وما هي الأعضاء التي يجوز أن تكشفها أمام النساء المسلمات؟ تكشف أمام النساء المسلمات القدمين واليدين. يقول سماحة الشيخ: لقد عاهدت الله ألا أفعل ذنبا، لكنني نقضت عهدي أكثر من مرة، فما هي الكفارة؟ هذا الذنب المتعمد ليس له كفارة إلا التوبة الصادقة. الذنب محرم بدون عهد، فإذا صاحب المرء عهدا بذلك زاد تغليظ التحريم وعظم الإثم. في الواجب على مسلم أن يتجنب المحرمات بدون أن يعاهد الله أن لا يفعلها، وإذا ابتلي فوقع أن يبادر إلى التوبة الصادقة، ثم عليه أن يأخذ بالأسباب الواقية من التعرض لهذه الفتنة والوقوع في هذا الذنب. نعم. يقول: عندما أعمل عملا صالحا أو آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أشعر بأن هاتف من داخلي يقول أن هذا العمل رياء ومن أجل السمعة، فكيف أتصرف وما هو العلاج؟ هذا من وحي الشيطان، يريد أن يثبطك ويمنعك من فعل الخير، فإذا شعرت بهذا الشيء فبادر إلى ذكر الله. نعم. تقول السائلة: فتاة تبلغ 15 من عمرها، شاهدت ممثلا في التلفاز فأعجبت به، ومنذ ذلك اليوم وهي تسأل نفسها هل هذا مسلم أو غير مسلم، وهي تدعو له بالهداية وتحتفظ ببعض الصور لهذا الممثل، فما حكم ذلك؟ نصيحتي أن تمزق الصور، فإن عشق الصور شر وبلاء وفتنة، وأما الدعاء فهو مباح، تدعو للمسلمين كلهم، لكن لو دعت لمن ليس بيمثل، لأن التمثيل ليس من الأعمال الصالحة. نعم. يقول سماحة الشيخ: أنا صاحب محل بيع الذهب والمجوهرات، وأكثر معاملتي مع النساء، ومن بينهم نساء كاسيات عاريات، سؤالي: هل يجوز البيع لهن أم لا؟ أما البيع فيجوز، وأما لزوم تقوى الله جل وعلا في حال أدائك هذا العمل فعليك أن تفعله، غض البصر، نصح الواحدة إذا جاءت أن تلتزم حسن الصيانة وجميل الستر وتقوى الله جل وعلا ألا تكون فاتنة للعباد، فإن النبي أخبر وهو الصادق المصدوق أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. هل يجوز بيع الذهب بالأجل والأقساط؟ لا، لا يباع الذهب بالأقساط النقدية، أما أن يبيع ذهبا بطعام أو بأثواب أو غير ذلك فلا حرج، أي بأمور غير ربوية وليس بطعام، أن يبيع ذهبا بسيارة أو بأثواب وأمثال ذلك فلا حرج، أما بيع الذهب بشيء من المواد الربوية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وهل يجوز تبديل الذهب المستعمل بالجديد مع دفع الفارق في المبلغ؟ لا يجوز ذلك، يشترى الذهب المستعمل بثمنه ويباع الذهب الجديد بثمنه، فإنه يشترط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن ولا زيادة بينهما. نعم. يقول أريد أن أتعلم العلوم الشرعية، فما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ اقرأ تفسير القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها، وأما إذا أحببت مبادئ الكتب ففي الفقه، لو درست كتاب عمدة الفقه الإمام ابن قدامة صاحب المغني، وفي الحديث عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ثم إذا حفظت هذين الكتابين تنظر وينفتح لك الباب وتقرأ فيما هو أوسع منهما في الحديث والفقه. نعم. هل على المعتمر طواف وداع؟ لا يجب للعمرة وداع على الصحيح من كلام العلماء، والوداع أفضل لا شك. نعم. ما حكم من يصلي أمام الإمام في صلاة الجنازة؟ يجب على المصلين أن يصلوا خلف الإمام في الجنازة وغيرها، إلا ما كان من الجهات المقابلة للكعبة من الجوانب الأخرى. نعم. يقول ما حكم الأذان عن طريق المسجل في مسجد لا يوجد فيه مؤذن راتب؟ لا يسمى هذا أذان، الأذان عمل، هو المؤذنون أطر الناس أعناقا يوم القيامة. نعم. هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب منه لما شرب له؟ الحديث ماء زمزم لما شرب له يعني لما قصده العبد في شربه لمرض أو غير ذلك، وهذه خاصية في هذا الماء المبارك. وفي رواية ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. نعم. وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا؟ نعم، شرب ماء زمزم واقفا صلى الله عليه وسلم، دخل إلى واقع بئر زمزم والناس يستقون ينزفون الماء بالأدلية، فنول ماء فشرب وهم أن ينزع، ثم خاف أن يغلبهم الناس، لأن لو نزعه ونزح من البئر بالدلو لصار عند الناس خصام، وكانت السقاية في ذلك الوقت مخصوصة، كانت الخدمات الكريمة للحجاج الوافدين موزعة على بطون قريش، منهم من يسقي الحجيج بدون مقابل، ومنهم كذا ومنهم كذا، وكانت السقاية في وقت البعثة للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. هل يجوز بيع خواتم الفضة للرجال؟ وهل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم وفي أي أصبع في اليدين، اليمنى أو اليسرى؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يلبس الخاتم، ثم لما أراد أن يكتب لملوك الناس يدعوهم إلى الإسلام قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ذهب ثم طرحه واتخذ خاتما من فضة، فكان إذا بعث بكتاب لملوك الناس يختمه بخاتمه صلى الله عليه وسلم، وبقي الخاتم بيد الصحابة إلى أن سقط من يد عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه أرضاه، فلم يعلم لذلك الخاتم أثر بعد ذلك. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يتختموا بخواتم الفضة، وحرم عليهم التختم بخواتم الذهب، ورأى في يد رجل خاتما من ذهب فنزعه من يده بشدة وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، فرماه النبي في الأرض، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه قيل لصاحب الخاتم: لو أخذت خاتمك وانتفعت به؟ قال: والله لا أأخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه على نبيه ورضي الله عن صحابته الكرام الذين ضربوا المثل الأعلى في السمع والطاعة والمتابعة. نعم. هل المرأة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محيطها؟ نعم. ما حكم المتسولين الذين يعرضون أعضاءهم المريضة أو المبتورة فيكشفونها لاستجداء الناس؟ يشملهم حديث من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، أي من سأل من دون حاجة ملحة فإنما يسأل نار جهنم. والنبي يقول: لا تزال نسأل في العبد حتى يأتي يوم القيامة وهي في وجهه خدوش. نعم.